وكان موضعها غياض. الغياض اللي هي جمع غيضة، يعني اللي تكون فيها شجر كثير ومتشابك وملتف، لا ترام، يعني لا يقصدها الناس ولا يرغبون بها لكثرة سبائها وحياتها. فدعا عقبة ومن معه من الصحابة والتابعين أن ترحل هذه السباع والحيات، فرحلت. فاختلط عقبة دار، هي مش اختلط، اختط. فاختط عقبة دار الإمارة، وأقام معه الناس الدور والمساكن، ثم أتى بعد ذلك إلى موضع المسجد الأعظم فاختطه ولم يحدث فيه بناء. ويذكر ابن عذارة المراكشي أنه كان يصلي فيه وهو كذلك. فاختلف الناس عليه في القبلة وقالوا إن جميع أهل المغرب يضعون قبلتهم على قبلة هذا المسجد، فأجهد نفسك في تقويمها. فأقاموا أياما ينظرون إلى مطالع الشتاء والصيف من النجوم ومشارق الشمس، فلما رأى أمرهم قد اختلف بات مغموما، فدعا الله عز وجل أن يفرج عنه. فأتاه آت في منامه فقال له: إذا أصبحت فخذ اللواء في يدك واجعله على عنقك، فإنك تسمع بين يديك تكبيرا لا يسمعه أحد من المسلمين غيرك، فانظر الموضع الذي ينقطع عنك فيه التكبير، فهو قبلتك ومحرابك، وقد رضي الله لك أمر هذا العسكر وهذا المسجد وهذه المدينة، وسوف يعز الله بها دينه ويذل بها من كفر به. فاستيقظ من منامه وهو جزع، فتوضأ للصلاة وأخذ يصلي وهو في المسجد ومعه أشراف الناس. فلما انفجر الصبح وصلى ركعتي الصبح بالمسلمين، إذ بالتكبير بين يديه، فقال لمن حوله: أتسمعون ما أسمع؟ فقالوا: لا. فعلم أن الأمر من عند الله، فأخذ اللواء فوضعه في عنقه وأقبل يتبع التكبير حتى وصل إلى موضع المحراب، فانقطع التكبير، فركز لواءه وقال: هذا محرابكم. فاقتدى به سائر مساجد المدينة. ثم أخذ الناس في تشييد دورهم ومساكنهم ومساجدهم بالقيروان، وعمرت المدينة بمختلف أنواع الأبنية والمنشآت، وشد الناس إليها الرحال، واتسعت بالأسواق والمرافق، وأصبحت القيروان مركزا توجه منه الغزوات على جبال أوراس المواجهة لها. واجتذبت هذه المدينة عددا كبيرا من البربر الذين اعتنقوا الإسلام، وكان ذلك أول خطوة في نقلة البربر واستعرابهم. ولم تطل ولاية عقبة على إفريقية أكثر من 5 أعوام، فقد عزله معاوية بن أبي سفيان سنة 55 نتيجة لسعايات مسلمة بن مخلد الأنصاري ووالي مصر الذي كان يحسد عقبة على انتصاراته المتتابعة. وذكر الأستاذ هنري أن هنري توراس أن معاوية عزل عقبة خوفا من أن يستقل بالمغرب عن الخلافة، وأقام مسلمة على إفريقية مولاه أبا المهاجر دينار، وأوصاه حين ولاه أن يعزل عقبة في رفق وأن يحسن معاملته. ويبدو أن أبا المهاجر دينار لم يفعل ما أوصاه به مسلمة، بل إنه على الضد من ذلك أساء إلى عقبة بن نافع إساءة لم يغتفرها له. وذكر ابن عبد الحكم أنه سجنه وأوقره حديدا حتى أتاه الكتاب من الخليفة بتخلية سبيله وإشخاصه إليه. أما ابن عذارة فلم يذكر هذه الإساءة، وإنما أكد إساءة أبي المهاجر عزل عقبة، وأضاف قائلا: إن أبا المهاجر نزل في موضع غير القيروان التي أسسها عقبة، وكره أن ينزل في هذا الموضع الذي اختطه، وإنما اختط موضعا يبعد عن القيروان بميلين ويقرب من تونس الحالية. فاختط في هذا الموضع المدينة، وأمر الناس أن يحرقوا القيروان ويعمروا مدينته. ولا نستبعد ما ذكره هذان المؤرخان، فقد كانت ثمة عداوة بينهما بسبب ولاية إفريقية. توجه عقبة بعد عزله إلى المشرق، وقدم على معاوية وشكى له قائلا: فتحت البلاد ودانت لك، وبنيت المنازل واتخذت مسجدا للجماعة، وسكنت الناس، ثم أرسلت عبد الأنصار فأساء عزلي. فاعتذر له معاوية ووعده برده إلى عمله، ولكنه تباطأ بما وعده به، أو لم يفي بما وعده به. وكان أبو المهاجر يتميز عن سلفه بالدهاء وحسن السياسة، كان يرى أن يصانع بربر أوربة، وكان أقوى بربر البرانس فيكتسب مودتهم ويضمن انضواءهم تحت لوائه او عدم انحيازهم على الاقل الى الروم. وركز ابو المهاجر قواه لمواجهة الروم، فزحف من القيروان الى المغرب الاوسط وغزا مواقع اوربا في جبال اوراس، واستطاع بحسن سياسته ان يضم اليه اكبر زعماء بربر هذه القبيلة من البرانس ويعرف بكسيل ابن لمزم، وكان نصرانيا فاعتنق الاسلام واسلم معه كثير من بني قومه. ونجح ابو المهاجر بفضل مؤازرة كسيل له في الاستيلاء على تلمسان بوماريا، وشن على قرطاجنة هجوما كبيرا سنة 59، ثم تركها بعد ان تخلى له الروم، نظير ذلك عن الجزء الواقع جنوب اقليم قرطاجنة. المرحلة الرابعة من 60 إلى 64 للهجرة. ظل ابو المهاجر على ولاية افريقية حتى مات معاوية سنة 60، وافضت الخلافة من بعده الى ابنه يزيد ابن معاوية. وكان يزيد مقتنعا بفضل عقبة على الاسلام وحسن بلائه في غزو افريقية، فاستقطع ولاية افريقية من مسلمة ابن مخلد والي مصر، وعزل ابا المهاجر دينار، ورد عقبة ابن نافع الى ولاية افريقية للمرة الثانية. وكان عقبة ما يزال حاقدا على ابي المهاجر لإساءته اليه، فما كاد يتولى افريقية حتى قبض على ابي المهاجر واوثقه في الحديد، وعاد هذه المرة الى القيروان وهو اشد عزما في الفتح من المرة الاولى، حيث انه قال لقومه: اني قد بعت نفسي من الله تعالى، وعزمت على من كفر به حتى اقتل فيه والحق به، ولست ادري اتروني بعد يومي هذا ام لا، لان امل الموت في سبيل الله. ومدى ومضى حتى وصل الى افريقية، وامر بتخريب المدينة التي بناها ابو المهاجر، واعاد الناس الى القيروان، ثم عزم على الغزو وترك القير بالقيروان جندا من المسلمين استخلف عليهم زهير بن قيس البلوي، وقيل انه اغزى ابا المهاجر معه الى السوس وهو مكبل بالاغلال. وخرج عقبة في غزوته الكبرى التي وصل فيها الى المحيط الاطلسي، ومعه جموع من بربر اوربا عليها كسيلة، وما زال في سيره يخترق بلاد افريقية حتى وصل الى مدينة باغايا وقرطاجنة، فهزم الروم والبربر واستولى على المدينتين، ثم حاصر المنستير وكانت من اعظم مدن افريقية واستولى عليها، ودخل الزاب وقاتل الروم وحلفاءهم من البربر على وادي المسيلة فهزمهم. فاجتمع الروم في تاهرت وآزرهم فيها بربر لواتا وهوارا وزواغة وزناتا ومكناسا ومطمعطة، فقاتلهم عقبة قتالا عنيفا حتى هزمهم وقضى على كل مقاومة لهم في المغرب الاوسط. ويبدو انه اساء الى كسيلة زعيم بربر اوربا واهانه اهانة بالغة، فخرج هو واصحابه من البربر عن طاعته، وسنرى كيف انتقم كسيلة لنفسه من عقبة. ويرى الدكتور حسين مؤنس ان صداقة كسيلة لابي المهاجر كانت من اسباب غضبه على كسيلة، فقبض على كسيلة كما قبض على ابي المهاجر، واخذهما معه في حملته الكبرى. ولم تكن الرقابة على كسيلة شديدة، فهرب من معسكر عقبة واتصل بانصاره من البربر والروم، ثم انطلق عقبة بجيشه مكتسحا شمال افريقيا كله، هازما من يعترضه من الروم، حتى دخل المغرب الاقصى سنة 62، ويعتبر عقبة اول من دخله من المسلمين. واقترب عقبة من طنجة، وكان يحكمها امير اسمه يوليان او اليان، فارسل يوليان مهاديا عقبة ومهادنا له، وسأله المسالمة والنزول على حكمه، فسالمه عقبة، وما زال يندفع بجيشه غازيا حتى وصلت جيوشه الى وليلة على مقربة من الموضع الذي اقام فيه ادريس بن عبد الله بن الحسن مدينة فاس، وقاتل جموع البربر من المصامدة حتى هزمهم وطاردهم حتى درعة، واستمر في مغامرته الكبرى حتى وطئت جيوشه ارض السوس الاقصى، وانتهى الى مدينة ايغيران يطوف وتقع على ساحل المحيط الاطلسي، وافتتح في طريقه اليها مدينة اغمات وريكا وتسكنها قبائل هسكورة، ونزل منها على وادي نفيس ثم ايدلي قرب دركالة، واطاعته سائر قبائل البربر مثل هسكورة وجزولة ورجراجة وسودة. ويذكر ابن عذارة انه عندما وصلت جيوشه مدينة ماسة الواقع على المحيط ادخل فرسه في البحر حتى وصل الماء الى تلابيبه. وقال ابن ابي الفياض وسار حتى بلغ البحر المحيط، فدخل فيه حتى بلغ الماء بطن فرسه، ثم رفع يديه الى السماء وقال: يا ربي، لولا ان البحر منعني لمضيت في البلاد الى مسلك ذي القرنين مدافعا عن دينك مقاتلا من كفر بك. ويبدو ان اخبارا مقلقة من افريقية قد بلغته، فعجل بالعودة الى القيروان مارا بإغيران يطوف وطارنا ومنها الى رباط شاكر. ودخل اقليم دكالة حتى بلغ طنجة، ومنها اتجه نحو المغرب الاوسط. فلما بلغ مدينة طبنة ارسل اكثر فرق جيشه من طريق اخر، ولم يستبق معه سوى 5000. وسار هو الى مدينة تهودة ليستولي عليها ويجعل منها قاعدة حربية لقواته في منطقة اوراس. ولكنه ما كاد يقترب منها حتى اعترضه كسيلة بن لمزم الاوربي البرانسي بجموع هائلة من بربر البرانس يتجاوز عددهم 50,000 وفقا لرواية ابن عذارة. وقطع كسيلة على عقبة خط الرجعة، وحس عقبة امام هذه الحشود المتجمعة من البربر باقتراب نهايته، فاراد ان يبعث ابا المهاجر مع من تبعه من المسلمين الى القيروان ويبقى هو لقتال البربر. فابى ابو المهاجر الا ان يغنم الشهادة معه، فنزل المسلمون عن دوابهم وكسروا اغماد سيوفهم، ودارت الموقعة عند تهودة سنة 63، فاستشهد عقبة وابو المهاجر وسيفاهما في ايديهما، واستشهد معهما عدد كبير من المسلمين، واسر الباقون، ففداهم صاحب قفصة وبعث بهم الى زهير بن قيس. ودوى خبر مقتل عقبة في افريقية والمغرب، وكان له اثر عميق في نفوس المسلمين، فقرر زهير بن قيس ان ينسحب بجموع المسلمين الى برقة قبل ان يفجعه كسيلة. وقيل انه اراد الانصراف الى مصر، فقيل له: الهزيمة بالمسلمين من افريقية الى مصر. فعزم على القتال، وزحف كسيلة الى القيروان وعظم البلاء على المسلمين. فخطب فيهم زهير بالقيروان وقال: يا معشر المسلمين، ان اصحابكم قد دخلوا الجنة وقد من الله عليكم بالشهادة، فاسلكوا سبيلهم ويفتح الله لكم دون ذلك. فقال له حنش الصنعاني التابعي: لا والله ما نقبل قولك، ولا لك علينا ولاية، ولا عمل افضل من النجاة بهذه العصابة من المسلمين الى مشرقهم. ثم قال: يا معشر المسلمين، من اراد منكم القفول الى مشرقه فليتبعني. فاتبعه الناس، ولم يبق مع زهير الا اهل بيته، فنعض في اثره ولحق بقصره ببرقة. وهكذا قرر زهير ان ينسحب الى برقة، واقبل كسيلة بعسكره فاستولى على القيروان سنة 64، بينما اقام زهير ببرقة مرابطا حتى ايام عبد الملك بن مروان. واثر ذلك عن خروج افريقية من ايدي المسلمين، وضاعت بذلك جهود 40 عاما قضاها المسلمون في غزو وفتح. ولكن العرب لم يفقدوا كل شيء، فقد تركوا بافريقية عددا كبيرا من البربر تحولوا الى الاسلام، وقد خضع هؤلاء لكسيلة، ولكنهم ما لبثوا ان تنازعوا معه، فعم الاضطراب صفوفه واختلت احواله. وسنرى بعد قليل ان هؤلاء البربر سينضمون طائعين الى جيوش المسلمين. المرحلة الخامسة. توفي يزيد بن معاوية سنة 64 هجرية، وبويع لمروان بن الحكم، ولكن عهده لم يطل، اذ توفي بعد عام واحد من خلافته، وخلفه ابنه عبد الملك. وعز على عبد الملك، وكان رجلا مجاهدا قد شارك في فتوح المغرب ايام معاوية بن حديج، ان يضيع المغرب على الاسلام ضياعا نهائيا. فبعث زهير بن قيس باعتباره صاحب عقبة الشهيد في حملة لاسترجاع القيروان، وكان كسيلة قد استبد بالامر فيها، ولكنه كان يخشى من الحزب الاسلامي في المدينة ويعمل له حسابا كبيرا. اما الروم فقد تحصنوا في قرطاجنة، وثبتوا اقدامهم على الساحل التونسي، فصار زهير على رأس جيش كبير من جنود الشام سنة 69. فلما بلغ كسيل قدومه اليه رحل من القيروان بجموع هائلة من البربر والروم الى موضع يعرف بساقية ممة يقع بين القيروان وتبسا، ويبدو انه انتقل الى هذا الموضع لحصانته ومناعة موقعه. اتقع ساقية ممس هذه على مرتفع من هضبة تتصل بجبال اوراس، وكان كسيلة يزمع التحصن بالجبل اذا دارت عليه الدائرة. اما قوات المسلمين فقد نزلت بظاهر القيروان واقامت هناك 3 ايام، ولم تدخل المدينة حتى لا تفاجئها جيوش كسيلة. ثم زحف زهير بجيوشه الى حيث تحصن كسيلة، وبدأ بمهادنة الروم حتى يتفرغ لقتال كسيلة. ثم دار القتال بين جيشيهما على وادي ممس. يذكر صاحب النص ان المعركة دارت في سميس، وتعتبر هذه المعركة من اهم المواقع الحاسمة في تاريخ فتح العرب للمغرب، ويعلق السلاوي عليها بقوله: في هذه الموقعة ذل البربر وفنيت فرسانهم ورجالهم وخضدت سوكتهم واضمحل امر الفرنجة فلم يعد، وخاف البربر من زهير والعرب خوفا شديدا فلجأوا الى القلاع والحصون وكسرت شوكة اوربا من بينهم. فانتصر جيش زهير انتصارا ساحقا، وقتل كسيلة، ومضى المسلمون في طلب البربر فقتلوا منهم عددا كبيرا وطاردوهم حتى وادي ملوية. ثم عاد زهير الى القيروان فاقام بها بعض الوقت، ثم تركها بعد ان نظم ادارتها واقام عليها كثيرا من اصحابه، وشرع في الكفول الى برقة. وفي اثناء عودته قطع عليه الروم الطريق، ودارت بينه وبينهم معركة في درنة بالقرب من طبرق، لقي فيها زهير حتفه سنة 69. ولما استشهد زهير ببرقة اضطربت بلاد المغرب من بعده، واضطرمت بها نار الفتن، وافترق امر البربر، وتعدد سلطانهم في رؤسائهم، وكان من اعظم هؤلاء الرؤساء وقتئذ الكاهنة الزناتية الجراوية صاحبة جبل اوراس التي سنتحدث عنها بعد قليل. وانقضت بعد ذلك 4 سنوات توقف فيها الفتح لانشغال عبد الملك بن مروان بالقضاء على ثورة عبد الله بن الزبير. ولم يتردد عبد الملك بن مروان في اعادة الكرة مرة اخرى في افريقيا بعد ان قضى على ثورة ابن الزبير في جماد الاخرة سنة 71، وتفرغ لفتح بلاد المغرب. كان عبد الملك يعتقد تماما ان افريقية لا يمكن ان تفتح فتحا منظما ثابتا الا اذا اعد لذلك جيشا كبيرا مسلحا بكل انواع الاسلحة والمعدات. ويذكر المؤرخون انه جهز لهذا الغرض جيشا كثيفا بلغت عدته نحو 40,000 مقاتل، وجعل على رأس هذا الجيش قائدا قديرا هو حسان بن النعمان الغساني. وقد اختلف المؤرخون في ذكر تاريخ سير الحملة الى افريقية، فابن عبد الحكم يحدد لها 73، وابن الاثير 75، ويؤيده في ذلك ابن خلدون. اما ابن عذارة فقد حدد لهذه الحملة 78. ولعل السبب في كل هذا الاختلاف ان المؤرخين العرب يخلطون بين تاريخي حملتين قام بهما حسان بن النعمان، احداهما في 73 او 74 والثانية في 78 او 79، وسنرى بعد قليل كيف تمت هاتان الحملتان. اتبع حسان سياسة ابي المهاجر دينار، وهي سياسة تقوم على اصطناع البربر واستمالتهم ضد الروم، واتت هذه السياسة الحكيمة ثمرتها اذ انضم اليه بربر البرانس فزحف بهم وبجيشه العربي على افريقية. فلما وصل القيروان سأل عن اي ملك عظمت شوكته في المغرب الاوسط، فقيل له ملك قرطاجنة، فصمم على قتاله. ورسم حسان خطة جديدة في محاربة الروم، وهي القضاء اولا على وكرهم قرطاجنة، ونجحت خطته على نحو لم يكن في الحسبان، فقد طوقها ودخلها بالسيف وخربها، وقضى على عمرانها وهدمها بعد ان اخلاها الروم ومضوا في مراكبهم الى صقلية والاندلس، فاصبحت قرطاجنة اثرا بعد عين. ثم بلغه ان الروم والبربر قد اجتمعوا في صفورة وبنزرت فحاربهم حتى هزمهم، ولم يترك من بلادهم موضعا الا وطئه، فلجأ الروم الى باجة حيث تحصنوا، اما البربر ففروا الى اقليم بونا. وما كان حسان يفرغ من الروم حتى واجهته مشكلة البربر البتر الذين اجتمعوا حول زعيمة لهم تعرف بالكاهنة ويقال لها داهية بنت ماتيا بنت غان ملكة جبل اوراس. فزحف حسان قرب باغايا وسبقته الكاهنة الى هناك، فهدمت المدينة بعد ان اخرجت منها الروم، ثم اشتبك الجيشان في موضع يسمى نهر البلاء، فانهزم حسان بن النعمان هزيمة نكراء، واسرت الكاهنة من رجاله 80 وطاردت فلول المسلمين في منطقة الجريد حتى قابس، وتراجع الجيش العربي الى برقة. وهكذا خرجت افريقية من ايدي العرب للمرة الثانية. ولم تكتف الكاهنة بذلك، بل عمدت الى القضاء على كل مظاهر العمران بافريقية حتى تمحى كل اثار الفتوحات العربية. الا ان ذلك اضر بالكاهنة، فقد انفض عنها كثير من انصارها من النصارى والافارقة، وهرعوا الى حسان يستنصرونه عليها. وانتهز الروم في عهد ليونتيوس هذه الفرصة، فاغاروا سنة 78 على من كان معسكرا من المسلمين في قرطاجنة، فقتلوا من بها وسلبوا وغنموا. ويعلل ابن عذارة تهديم الكاهنة للعمران وتخريبها للزروع بانها كانت تعتقد ان العرب لا يغيرون على المغرب الا سعيا وراها الذهب والفضة في المدن والمزارع. المرحلة السادسة من 81 الى 85 هجرية. اقام حسان بن النعمان ببرقة ما يقرب من اربع سنوات يترقب النجدة التي وعد بها عبد الملك بن مروان، واقام هناك قصورا كانت تسمى في القرن 12 الميلادي باسم قصور حسان. فلما كانت سنة 81 وصلته الامدادات وتوافت عليه فرسان العرب ورجالها من قبل عبد الملك بن مروان، وزحف حسان بكامل قواته لمقاتلة الكاهنة، وتكاثف جيشه بمن انضم اليه من البربر الموالين له. فاخذت الكاهنة تتراجع مغلة في جبال اوراس، وبعثت ابنيها الى حسان ليطلبا الامان لنفسيهما فامنهما، اما هي فقررت ان تحارب حتى الموت. وما زال حسان يطاردها حتى التقى بجيشها سنة 82 هجرية عند بئر الكاهنة، وقيل عند طبرقة، فهزمها هزيمة شنعاء وسحق جيشها وقتلها. وبذلك قضى حسان على كل اثر للمقاومة في المغرب الادنى، واستقامت بلاد افريقية لحسان، فاتجه الى قرطاجنة للمرة الثانية لتطهيرها من الحامية البيزنطية التي اضطرت الى الفرار بحرا، واسترد حسان المدينة، ولكنه كان يخشى ان يفجأه الروم من البحر مرة اخرى. ذكر البكري ان اهلها كانت عندهم سفن معدة من ناحية باب النساء، فحملوا فيها اموالهم واولادهم وحاربوا ليلا، ولم يبقى فيها غير مرناق صاحبها. واحد اسمه مرناق كان امير المدينة. وذكر البكري ان تونس كانت تسمى قديما ترشيش، ويقال لبحرها بحر راد، وكذلك يسمى مرساها مرسى رادس. قلنا ان حسان كان يخشى ان يفجأه الروم من البحر مرة اخرى، فراى ان يقيم تجاه قرطاجنة مدينة اسلامية تقع على البحر وتشرف على مدخل قرطاجنة، فبنى تونس على بعد 12 ميلا شرقي قرطاجنة، وكان يصلها بها طريق روماني قديم. وتونس هذه هي تنيس القديمة، ولم تكن تعد عند بنائها قرية صغيرة، فحولها حسان الى قاعدة بحرية تقلع منها الاساطيل، وانشأ بها دارا لصناعة الاسطول، كما شيد فيها مسجدا جامعة ودارا للامارة وسكنات للجند. وقدر لهذه المدينة الصغيرة او المحرس البحري ان تكون اعظم ثغور افريقية بعد ذلك ب30 عاما على يدي عبد الله بن الحبحاب، فقد نمت واتسع عمرانها، واقبل اليها الناس يستوطنونها، واقيم فيها اعظم جامع بالمغرب الادنى، وهو جامع الزيتونة الذي سمي كذلك نسبة الى القديسة زيتونة التي عاشت ايام الوندال. وبعد ان فرغ حسان من استرداد افريقية والقضاء على مقاومة البربر والروم، اخذ يوجه عنايته لتنظيم البلاد اداريا على نحو ما فعله العرب في مصر والشام، فدون الدواوين ونظم الخراج وبعث العمال على سائر بلاد المغرب، وعمل على نشر الدين الاسلامي بين البربر، فوزع الفقهاء الى سائر انحاء البلاد لتعليمهم قواعد الدين الاسلامي ونشر اللغة العربية لغة القرآن، فاقبل البربر على الاسلام في حماس منقطع النظير واخلصوا له، وجند حسان منهم اجناده حتى اصبح اكثر جيشه من البربر، ثم ولى زعماءهم بعض المناصب الكبرى في المغرب، وهكذا فتح حسان بلاد المغرب حربيا ومعنويا في آن واحد، واستطاع ان يحول افريقية الى ولاية اسلامية قلبا وقالبا. ويبدو ان نزاعا حدث بينه وبين عبد العزيز بن مروان والي مصر من قبل الوليد بن عبد الملك، فاخذ عبد العزيز يضيق عليه ويحد من سلطته ويكف يده عن اتمام ما شرع فيه من اصلاحات، ثم عزله عن ولاية افريقية في اوائل سنة 86 للهجرة. المرحلة السابعة من عام 86 الى 90، لما عزل حسان بن النعمان تولى موسى بن نصير على افريقية بامر عبد العزيز بن مروان، وكان موسى هذا من اقدر رجال الدولة الاموية واكثرهم كفاءة واخلصهم لها، وكان ابوه نصير قائما في حرس معاوية بن ابي سفيان، وقيل انه كان وصيفا لعبد العزيز بن مروان فاعتقه، واصبح موسى مولى لعبد العزيز، وعينه الخليفة عبد الملك بن مروان عاملا على العراق مع بشر بن مروان، ولكن الخليفة اخذ عليه بعض مآخذ واراد قتله، فافتداه منه عبد العزيز بن مروان عامل مصر بمال واجاره، ثم ولاه على افريقية. وذكر ابن عذارة انه افتتح ولايته بفتح قلعة زغوان، وكان المغرب الاسلامي قد فتح اغلبه عند ولاية موسى، ولم يبق منه سوى المغرب الاقصى، فخرج موسى غازيا من افريقية الى طنجة، فوجد البربر قد فروا الى اقصى الغرب خوفا من بطش العرب بهم، فتتبعهم موسى على رأس جيش مؤلف من وجوه العرب، ومن اتصف من البربر بالقوة والجلد، فقتل من بربر هذه المنطقة عددا كبيرا، وسبى منهم سبيا كثيرا، وكان موسى يهتم في حروبه بما يجنيه من مغانم وسبايا، ولم يكن يحفل بعد ذلك بما كانت تثيره هذه الغزوات في نفوس الوطنيين من سوء الظن والحقد والكراهية للعرب، والواقع ان سياسة موسى نحو البربر ادت الى غرس عوامل الحقد في نفوسهم، حتى لقد اصبح من العسير انتزاع هذا الشعور من نفوسهم، وقد افضى ذلك مع مرور الزمن الى اقامة حواجز فاصلة بين العرب والبربر، والى انحراف كثير من السكان الى تقبل مذاهب ثورية انقلابية من خارجية وصفرية وشيعية. وقد يكون سبب اسراف موسى في غزوه لقبائل البربر هوارة وزنات وكتامة رغبته في ارضاء عبد الملك بن مروان عنه بعد ان اساء به الظن، فاخذ يقاتل البربر ويفتتح مدائنهم وبلادهم ويذرع البلاد من شرقها الى غربها، ويبعث بغنائمه الى عبد العزيز بن مروان والخليفة عبد الملك، حتى زال ما كان يحمله الخليفة عليه في نفسه من ضغائن واحقاد. فلما توفي عبد الملك سنة 86 ولي الخلافة بعده ابنه الوليد، وبلغه ما تم من فتوح في المغرب على يدي موسى ابن نصير، فعظمت منزلة موسى عنده واشتد عجبه به، وقد احدثت غزواته رجة كبرى بين قبائل البربر وسببت لهم الهلع والخوف، فتسابقوا الى الخضوع له والدخول في الاسلام والانضواء في سلك الجيش العربي، الامر الذي اتاح لموسى ان يمضي في غزوه في المغرب الاقصى حتى بلغ طنجة، فافتتحها وترك عليها حامية كبيرة على رأسها مولاه طارق بن زياد. وقد ذكر ابن عذارة ان عدد جنود هذه الحامية كان يتجاوز 29,000، واوصى موسى العرب ان يعلموا البربر القرآن واصول الدين. واجتاز جيش موسى نهر درعا لاول مرة في تاريخ المغرب، ثم قام بارسال حملة تأديبية الى مدينة سجومة وعلى رأسها عياض وعثمان وابو عبدة من ابناء عقبة بن نافع، وكان يسكنها طوائف البربر الذين اشتركوا في قتل عقبة واصحابه في تهودة، فانتقموا لأبيهم من أهل هذه البلدة شر انتقام، وقضوا عليهم قضاء مبرما. وهكذا نجح موسى بن نصير في إخضاع بلاد المغرب للإسلام، ولم تستعص عليه غير مدينة سبتة لمناعتها ووصول الإمدادات إليها من إسبانيا القوطية عن طريق البحر. وكان يحكمها من قبل القوط في إسبانيا حاكم اسمه خوليان، ويسميه العرب يوليان أو إليان. قد اختلفت المصادر في شخصية يوليان، فبعضها يذكر أنه قوطي، وبعضها يزعم أنه رومي، وبعضها ينسبه إلى بربر غمارة. والواقع أن يوليان كان حاكما عاما على إقليم موريتانيا الطنجية، وكانت تابعة لموريتانيا القيصرية، إحدى الولايات السبعة الخاضعة للدولة البيزنطية. فلما عجزت الدولة البيزنطية عن حمايتها، ولت سبتة وجهها شطر إسبانيا القوطية. ويغلب على الظن أن يوليان المذكور بدأ ولايته لهذا الإقليم في سن مبكرة، وأنه أقام مدة طويلة في أرض المغرب حتى توثقت علاقته بمن جاوره من قبائل البربر، واستطاع أن يكتسب صداقة البربر له حتى أصبح يعد نفسه واحدا منهم. لذلك اختلط الأمر على الناس فظنوه بربريا، ومن هنا كان مرجع الرواية التي تنسبه إلى بربر غمارة. أما علاقته بالدولة القوطية في إسبانيا فمرجعه أنه كان يتوجه بطلب المعونة إلى هذه الدولة لبعد مدينته عن بيزنطة واضطراب أمور بيزنطة في تلك الآونة. وقد لعب يوليان دورا هاما في فتح الأندلس، وسنتحدث عن كل ذلك في حينه. الفصل الثاني، فتح المسلمين للأندلس. سنتحدث في هذا الفصل عن المفردات التالية: أولا، إسبانيا قبل الفتح الإسلامي. ألف، تاريخ دولة القوط الغربيين. باء، مظاهر الاضطراب في أواخر عصر الدولة القوطية. جيم، المجتمع الإسباني في ظل القوط. اثنين، حملة طارق بن زياد. ألف، مقدمات الفتح. باء، انتصار طارق في موقعة وادي لكة. جيم، زحف طارق إلى طليطلة عاصمة القوط. دال، فتح قرطبة. ثلاثة، حملة موسى بن نصير. ألف، افتتاح جنوب الأندلس وغربه. باء، موقعة السواقي ومقتل لذريق. جيم، فتح شمال إسبانيا. أربعة، عبد العزيز بن موسى واستكمال فتح الأندلس. فإلى التفاصيل. إسبانيا قبل الفتح الإسلامي. ألف، دولة القوط الغربيين. تاريخ إسبانيا قديم للغاية، فأصل السكان مزيج من الكلت والإيبريين. وفي القرن العاشر قبل الميلاد أسس الفينيقيون على سواحل إسبانيا عدة مستعمرات لهم، كما أسس الإغريق منذ القرن الخامس قبل الميلاد بعض مراكز استعمارية في شبه الجزيرة، وأطلقوا على سواحلها اسم إيبيريا، وما لبث هذا الاسم أن أطلق على شبه الجزيرة كلها. ثم خضعت شبه الجزيرة للقرطاجانيين منذ القرن الخامس قبل الميلاد، وازدهرت مدينة قرطاجنة الجديدة في عهدهم لتسمى كارتاجونوفا، واتخذوها حاضرة لهم. وهكذا تلقت شبه جزيرة ايبيريا منذ عام 535 قبل الميلاد وحتى سنة 205 قبل الميلاد تلقت تأثيرين هامين هما: الاول اوروبي وهو التأثير الكلتي واليوناني، والاخر اسيوي افريقي او سامي هو التأثير القرطاجني. ثم تحول هذا التأثير إلى تأثير لاتيني أوروبي عقب الغزو الروماني عام 205 قبل الميلاد، إذ أصبحت إيبيريا حسب التسمية العربية إقليما رومانيا نشروا فيه الحضارة الرومانية والقانون الروماني والفن الروماني. وقضوا على نفوذ القرطاجانيين، وأسس الرومان مدينة طالقة، وجعلوها من أهم مراكزهم العمرانية في جنوب إيبيريا، وخضع الإسبان لسلطة الرومان بادئ ذي بدء. ثم ساروا على نهج نظمهم وأقبلوا عليهم إقبالا شديدا، وانتهى بهم الأمر إلى تعلمها، واصطبغوا من الوجهة الاجتماعية بالصبغة الرومانية. إلا أن اندماج إسبانيا في الجسم الروماني لم يتم إلا بفضل المسيحية على نحو لم يكن في الحسبان. ثم ضعفت الدولة الرومانية الغربية واجتاحتها قبائل جرمانية في موجات متتابعة حتى استقر بها القوط الغربيون في أواخر القرن الرابع الميلادي، وهم أعظم فروع جرمان الشرقيين. واستطاع القوط الغربيون بقيادة ألاريك السيطرة على القسم الغربي من الدولة الرومانية في عهد الامبراطور الروماني تيودوسيوس. فلما توفي الامبراطور سنة 395 ميلادية اصبحت لآلاريك الرئاسة على القوط الغربيين، فاستولى على اليونان عام 396، ثم دخل ايطاليا وحاصر روما عام 409 ميلادية. واستجاب السيناتو لشروط السيناتو، طبعا اللي هو مجلس الشيوخ الروماني يعني، السيناتو استجاب لشروطه وتقضى بعزل الامبراطور هونيريوس وتولية الامبراطور بيرسكوس اتالوس. ولما تولى الامبراطور الجديد وافق على تنصيب ألاريك قائدا عاما للجيوش الرومانية، وتعيين اتا وولف اخي زوجة ألاريك قائدا للحرس الامبراطوري. ولم يلبث ألاريك ان اختلف مع اتالوس وعزله سنة 410 ميلادية، ثم توجه الى روما ودخلها عنوة في 24 اغسطس ونثر فيها الدمار بعد ان هبتها جيوشه وجردتها من روائعها. ولما توفي ألاريك عام 410 خلفه على زعامة القوط الغربيين صهره اتا وولف، وكان يتطلع الى الاجزاء الغربية للدولة الرومانية وهي غالة واسبانيا، طبعا غالة اللي هي يقصد بها فرنسا. ونجح اتا وولف في الحصول سنة 410 على اعتراف من هونيريوس بمنحه منطقتي اربونا وتركونا من اراضي شبه جزيرة ايبيريا، ولم تلبث هاتان المنطقتان ان اصبحتا نواة لدولة القوط الغربيين التي اتسعت جنوب غالا وشمال اسبانيا، وكان اتا وولف يطمع في ان يكون امبراطورا للدولة الرومانية، فتزوج من غالا بلاسيديا اخت الامبراطور سنة 414. وكانت اسبانيا تعاني وقتئذ اثار الغزوات الجرمانية المدمرة التي تدفقت عليها عام 409 للميلاد، فقد اجتاحتها عناصر الآلان بقيادة روسبارديال، والسويف بقيادة ملكهم هيرمان ريك، والويندال بقيادة ملهم جونساريك. وكان الويندال أشد هذه العناصر تخريبا وتدميرا ووحشية. واقتسمت هذه العناصر الغازية إسبانيا فيما بينها سنة 411، فاستقر السويف وقسم من الويندال في الأطراف الشمالية الغربية يعني في جيليقيا وإشتوريش، أما الآلان فقد أقاموا في لجدانيا البرتغال حاليا، وأقام القسم الأعظم من الويندال في إقليم باطيكا وجزء من شرق الأندلس. وعلى هذه الحالة السيئة ظهر أتا وولف على مسرح إسبانيا السياسي، ولم يلبث أن انتزع برشلونة من الويندال سنة 414 واتخذها مقرا له، ومنها أخذ يتوغل في قلب إسبانيا بينما ارتد الويندال إلى الجنوب، وأخذوا يقضون أثناء ارتدادهم على معالم الحضارة الرومانية ويخربون معظم ما وجدوه من عمران في باطقة. واضطر جونساريك زعيم الويندال إزاء ضغط القوط الغربيين إلى العبور إلى المغرب سنة 429 ميلادي في 80,000 شخص بفضل مساعدات بربر المغرب له، إذ كان يجمعهما عداء مشترك للمسيحية الكاثوليكية، وبفضل جهود الكونت بونيفاس والي إفريقيا من قبل روما. ولقد قام الويندال في المغرب بأبشع أنواع الجرائم من قتل وتشريد وتدمير وتخريب وسلب ونهب، فندم بونيفاس على ما اجترمه وقام بمحاربة جونساريك، ولكنه انهزم في عنابة سنة 430 والتجأ إلى روما، ولم يقف خطر الويندال إلى حد احتلال المغرب، فلقد أغاروا على جزر البليار وسردينيا وكورسيكا وصقلية، كما هاجموا روما نفسها سنة 455. وهكذا تمكن جونساريك من تأسيس إمبراطورية لم تلبث أن تفككت بعد وفاته سنة 477 ميلادية، إذ تمكن القائد الروماني إبليزاريوس من القضاء على نفوذ الويندال في المغرب. أما إقليم باطكة فقد تركه الويندال أثرا بعد عين، وخربوا فيه مدائنه الكبار أمثال هسباليس اللي هي إشبيليا، وكرناجونوفا اللي هي قرطاجنة الجديدة، وجادس اللي هي قادس، وكردوبا اللي هي قرطبة، وتبع ذلك اختفاء اسم باطكة وحل محله اسم فندالوسيا نسبة إلى قبائل الوندال المخربة الذين يسميهم ابن عبد المنعم الحميري بالأندليش. وهكذا استقر القوط الغربيون في إسبانيا واتسع ملكهم خاصة في عهد ليودوريد المتوفى 451، فقد تحالف مع الرومان وتكاتف معهم في صد هجوم قبائل الهون التي تدفقت على غالة سنة 450، ونجح تيودوريد والرومان في هزيمتهم في موقعة شالون سير مارين سنة 451، ولكن تيودوريد لقي حتفه في هذه الموقعة. وظل مصير دولة القوط متأرجحا منذ تولى توريسيمند سنة 451 حتى بداية عهد الملك إيوريك أصغر أبناء تيودوريد الأول سنة 466، ويعتبر إيوريك المؤسس الحقيقي لدولة القوط الغربيين في إيبيريا وغالة، ففي إيبيريا تمكن من مد نفوذه على أقليم لوجدانيا الذي كان يحتله إيلي الألان وبذلك قبائل الألان يعني، وبذلك خضعت له كل إيبيريا فيما عدا الجزء الذي كان يحتله السويف في جيليقيا. كما تمكن من بسط نفوذه جنوب غالة باستيلائه على أرل ومارسيليا وكليريمو وبوردو، وكانت أملاكه بعد سقوط الدولة الرومانية الغربية على إدويكر سنة 476 تمتد من عدوة الأندلس جنبا جنوبا حتى اللوار شمالا، ومن المحيط الأطلسي غربا إلى جبال الألب شرقا، إلا أن هذه الحدود لم يقدر لها أن تثبت طويلا على ما وصلت إليه. فلقد انحصر نفوذ القوط الغربيين عن أراضي غالة، واقتصرت أملاكهم على إسبانيا بعد أن هزمهم كلوفيس زعيم الفرنجة في موقعة فولييه سنة 507 ميلادي، وفيها قتل الملك ألاريك الثاني. ومع ذلك فقد ظل القوط الغربيون محتفظين بإقليم سبتمانيا المتاخم لجبال ألبرت من الشمال، ويمتد شرقا حتى وادي الرون، ولم يستمر احتفاظ القوط بهذا الإقليم عهدا طويلا بعد أن طردهم الفرنجة منه عام 531. وأصبحت أملاك دولة القوط الغربيين منذ تولى الملك تيوديس عرش القوط عام 531 أصبحت تقتصر على إسبانيا فحسب. وهكذا أخذت إسبانيا تظهر منذ أوائل القرن السادس الميلادي كدولة موحدة، ثم اختار القوط لهم عاصمة داخلية يتمكنون فيها من بسط نفوذهم على سائر أنحاء البلاد، فاختاروا ماردا بادئ ذي بدء في عهد الملك أخيلا، ولكن ذلك لم يجد نفعا إذ ثار أهل قرطبة الكاثوليك وهزموا جيشه، وثار نبلاء القوط على أخيلا بسبب هزيمته، واستعان أحدهم ويسمى أتناخيلد بالإمبراطور البيزنطي جوستينيان الذي أمده بجيش استولى بمساعدته على جنوب شرق الأندلس اللي هو إقليم باتكا وجزء من إقليم كارتاجنة، ففر أخيلا إلى عاصمته ماردا حيث قتله أحد أتباعه سنة 554، وتولى أتناخيلد العرش الذي دفع ثمنه غاليا باستقدامه البيزنطيين واحتلالهم إقليم باتكا. وهنا فكر أتناخيلد في نقل عاصمته من الجنوب إلى الشمال، فاختار لهذا الغرض مدينة طليطلة قاعدة إقليم كاربيتانيا لما كانت تمتاز به من موقع جغرافي واستراتيجي هام، وارتفعت طليطلة في عهد أتناخيلد إلى الذروة، وزودها ملوك القوط من بعده بآثارهم الجليلة وسموها المدينة الملكية. ولم يلبس تاريخ إسبانيا القوطية منذ نبذ الملك ريكاريد المذهب منذ نبذ الملك ريكاريد المذهب الآريوسي في المجمع الديني الثالث بطليطلة سنة 587 واعتنق الكاثوليكية، أن أصبح جزءا لا يتجزأ من تاريخ طليطلة عاصمة البلاد. وهكذا نبذ القوط مذهبهم الآريوسي ومثلوا صاغرين أمام المحافل الكنيسية واعتبروا اللاتينية لغة البلاد الرسمية، وكانت علاقته الودية بالبابوية سببا في وفود كثير من القساوسة الكاثوليك إلى عاصمته، وأصبحت طليطلة على هذا النحو مركزا أسقفيا هاما يمثل سلطان البابا في روما، وبذلك كان الاعتراف بالكاثوليكية الخطوة الحاسمة لمزج القوط بالشعب الأيبيري الروماني. وخلف ريكاريد عدد من ملوك القوط أهمهم خمسة: الأول شيشبيرك من 612 ل 621 حارب البيزنطيين وأجلاهم عن بعض أملاكهم في السواحل الجنوبية، ويعتبر شيشبيرك أول من أقر مبدأ اضطهاد اليهود. الثاني سونتيلا من 621 إلى 31 أخضع البشكنس وسكان قنطابرية، كما طهر إسبانيا نهائيا من الاحتلال البيزنطي سنة 624، ويبدو أنه استبد بالبلاد في أواخر أيامه، فعزل سنة 631 وأقيم سيسناند على العرش، وفي عهده انعقد المجمع الديني الرابع بطليطلة في كنيسة سانتا لوكاديا سنة 633، وقرر أن الملكية يجب أن تكون انتخابية في أيدي النبلاء والقساوسة. الثالث شندا سيفنت من 649 إلى 653 كان قائدا قديرا تمكن من القضاء على روح الفوضى التي نشرها نبلاء القوط في البلاد. أربعة ريسس فنت من 653 إلى 672 أهم ما قام به إعلان عدم التفرقة العنصرية في إسبانيا وإباحة الانصهار بين العنصرين القوطي والروماني. خمسة وامبا من 672 إلى 680 افتتح عهده بمحاربة البشكنس وقضائه على ثورة باولس في سبتمانيا. باء مظاهر الاضطراب في أواخر عصر الدولة القوطية. تبع عصر وامبا عهد مظلم مشحون بالفوضى والاضطراب استمر حتى سقوط دولة القوط في أيدي العرب الفاتحين، أي مدة 30 عاما. وفي ذلك يقول المستشرق والم تأسبين الفرنسي الأستاذ ليبي بروفنسال إن 30 سنة التي سبقت الغزو الإسلامي وهي السنوات العجاف بالنسبة لما نعرفه